Dai il greco. دقوا الى دقينا ما حد يرد انا كذا مو وهم يستنوني انا وما ادري انه انا اليوم مستنى على فكرة بنات زمايلكم كانوا اشتكوا عشان امتحان العملي بتاع الهيمة الامتحان سهل جدا يعني حكاية ان انتوا ذاكرتوا 8 محاضرات او الشتات انتوا دلوقتي لما تشوفوا الاختبار هتلاقوا ما يعني مش محتاج مذاكرة المحاضرات حتى بتاع النظر دي اناف ان انتوا تجاوبوا ان شاء الله يا رب والله بحق يعني مرة تمام الحمد لله ايه النظر يعني يعتبر هتلاقوا اصلا امتحان العملي اجزاء كتير جدا يعني في حاجات كيسز وكده زي اللي انا بديها لكم في الجزء النظر المورفولوجي بتاع الار بي سيز اللي احنا خدناه اللي حضر المحاضره هيجاوب الاختبار فما تقلقوش يعني هذا الامتحان يا دكتور تبدا لا الاختبار العملي اللي عندكم النهارده ايوه هذه المحاضره هتفيدنا لا المحاضره اللي هتفيدكم بتاع المورفولوجي ايوه دي بقى الاخر الفاينل ماشي طيب دكتور بس شغل اوكي ماشي اوكي بس ايه هو نظام هل الهيموجلوبين ده يكفي ولا لا هو increase the level of hemoglobin or found in high altitude لما نقعد على الهاي altitude وقت طويل فالبودي محتاج اوكسجين فيعوض فيعوضه ان هو بيزود الهيموجلوبين تبص تلاقي مثلا الناس دول الهيموجلوبين بتاعهم طالع مثلا 16 18 فما نعتبروش ان ده abnormal لا ده عشان الايه الكونديشن لكن يعني لكن مثلا انا قست الهيموجلوبين دلوقتي بتاعي طلع 11 رحت قعدت في الطايف ساعه لما تروحي واقيسه هو برده يطلع 11 اقعد بقى شهر اتنين هلاقي الليفل بتاعه بقى اعلى شوف يعني سايبه فين يعني ما شفتهاش ذاكر هاتوها والله ما مستاهله مذاكره حد يروح ناديها لي والله فعلا دقيت عليها قلت لها تيجي لا المحاضره دي اهم خلاص اللي انتوا خدتوه واللي هتمتحنوا فيه دلوقتي هو اوريدي انتوا خدتوه وهتعرفوا تجاوبوا دلوقتي لما تطلعوا من الاختبار هتقولوا لي ان الامتحان كان سهل بالظبط فما تحملوش احنا خدنا فكره عن الهيموجلوبين الكتروفوريسس في المحاضرات بتاعه الايه الهيموجلوبين وبس وانتوا اخدتوا في الكيمستري تقريبا هو نفس البرينسيبل بس لان الهيموجلوبين ده هو اصلا بروتين زيه زي البروتين الكتروفوريسس بس احنا عندنا ديفرنت فاريانت يعني انواع مختلفه من الهيموجلوبين فلما بنيجي نفصلهم بالكهرباء ده بيعتمد على التشارج بتاع الملوكيول فكل واحد اللي التشارج بتاعته سي نيجاتيف يبقى اما يجي يتحرك هيتحرك ناحيه الايه البوزيتيف هو ده البرنسبل بتاع الالكتروفوريسيس نفسه زي البروتين بس هنا الهيموجلوبين كلهم نيجاتيف تشارج فما بيجي يفصلهم كلهم هيموف ناحيه ايه البوزيتيف لكن كل واحد في النيجاتيف تشارج بتاعته الديجري بتاع النيجاتيفيتي يفرق مختلف عن التاني يعني الاي غير الاي 2 غير الاس غير السي كده فاكوردنج للديجري بتاع النيجاتيفيتي بتبقى السرعه بتاعته وهو بيعمل المايجريشن لناحيه الايه الكاثود خلاص فعلشان كده بنلاقي ان هو بيحصل له سيبريشن ان ديفرنت بوزيشن كل واحد من الهيموجلوبين مكانه مش زي نفس مش كلهم زي بعض ما الاقيش بند واحده الاقي ديفرنت باندز موجوده اكوردنج للتايب كلهم نيجاتيف للشارج ده البرنسبل بتاعه اللي هو المايجريشن بتاع النيجاتيف للشارج التشارج مولكيول في الالكتريك فيلد احنا بنجيب بفر ونحطه في تانك كده ونبقى فيه الالكترود نيجاتيف والالكترود بوزيتيف ونوصل الكهرباء ونحط السامبل. السامبل لما بنحطها بتبقى مش محطوطه كده بلاد، بناخد عينه البلاد دي واكسر الار بي سيز عشان تطلع الهيموجلوبين اللي جواها خلاص. وبعد كده بحطه على بيبر اسمها السليلوز اسيتيت. عندنا اصلا نوعين من الالكتروفوريسيس، الكالاين واسيديك. الكالاين يعني البفر البي اتش بتاعته الكالاين. الاسيديك البي اتش بتاعه البفر بتبقى اسيديك، وده بيبقى على الاجار ما بيبقاش سليلوز اسيتيت. فانا باخد السامبل اللي هي الهيمولايسيت اللي بعد ما كسرت الار بي سيز. ما تخافيش والله الامتحان سهل، مش محتاج كل حرقه الدم دي، اقعدي. ده بس علشان ده الجزء الثاني في الامتحان الفاينل، يعني انت الجزء الاولاني هيبقى سلايدز باور بوينت، والجزء الثاني هيبقى حاله الكتروفوريسيس. غالبا هتبقى دول، يعني مش هتقل عليكم ولا اي حاجه خالص. هتلاقوا ارقام مختلفه، الايدج مختلف، لكن هو نفس الكيسز. يعني ده سيكل سيل هيجي لك سيكل سيل، ثلاسيميا هيجي ثلاسيميا خلاص. دي البيبر اللي هي السليلوز اسيتات، لما بنيجي نعمل عليها ابلكيشن ما بيبقاش لونها شفاف كده، بيبقى لونها ابيض زي لون السكرين كده. وبعدين نيجي بقى الشركه اللي احنا جايبين منها الكيت محدده المكان اللي هحط فيه السامبلز، بتبقى بالظبط عامله زي جروف صغيره او مش باينه. باجي اخد بقى الواحد مايكرون او اتنين مايكرون من الهيمولايسيت ده واحطه عند المكان بتاع الايه الجروف ده، ده بنقول عليه الابلكيشن سايت، يعني المكان اللي انا حطيت فيه السامبل. بعدين باخد البيبر دي واجي حطها جوه البفر اللي انا موصلها اصلا بالتيار الكهرباء، واشغل الجهاز. عارفين بالظبط اون واوف، اشغله واسيبه تلت ساعه او نص ساعه. وبعد كده اخد البيبر دي، ولما تشوفيها بقى في الاول ما تبقاش شايفه اي باندس ولا اي حاجه، بتبقى زي ما هي بيضه كده. فبناخد بقى الكالر، نشيل اللون الابيض ده يبقى لنا اللون الشفاف، وبعدين نحطها في صبغه. الصبغه بقى تدينا الكالرز دي، نبدا نشوف الباندس اللي انتم شايفينها دي خلاص. طيب كل واحد من دول ده نوع من الهيموجلوبين، وده نوع تاني، وده نوع تالت، وده نوع رابع. غالبا بيبقى اسرع واحد في المايجريشن هو الهيموجلوبين A في النورمال خلاص. في النورمال اللي بيبقى اسرع واحد هو الA. فاللي انتوا شايفينه الصف اللي قدام ده كله، ده كله هيموجلوبين A خلاص. اقلهم في السرعه بيبقى A2، فاخر واحد بنشوفه هو الهيموجلوبين A2. اللي يقدر يشوف هتلاقوا فيه بند صغيره كده في الاخر، لان نسبه الA2 بتبقى قليله صح. شوفوا نسبه الA بتبقى ازاي كتير، فعشان كده الايت لقوه واخد بند كده برود واسعة. بعد كده بيجي الهيموجلوبين اف اللي هو بعد الهيموجلوبين ايه، وبعدين الهيموجلوبين اس. لو انتوا بصيتوا على دي، كل الحالات دي سيكل سيل تريت ماشي. الاول واحد في الصف فوق ده كنترول، في الكنترول بحط الاس والاف واحط الاي والاي 2 علشان يبين شغلك مظبوط ولا مش مظبوط. يعني اجيب حاله فيها كل الحاجات دي واشوف هتطلع كل بند في مكانها ولا في مشكله. لو طلع في مشكله في الكنترول ما اقدرش اعتمد على الريسك. فكل الحاجات دي كانت بري امبلويمنت، يعني ناس رايحين يتوظفوا في البري امبلويمنت. بنعمل الاول السيكلينج اللي احنا خدناه في المحاضره. لو طلع السيكلينج بوزيتيف، الناس اللي يطلع عندهم سيكلينج بوزيتيف او اللي هو السولابيليتي تيست، بقوم على طول عاملين الالكتروفوريسيس. فدول الالكتروفوريسيس بتاعهم كلهم طالعين تريت خلاص. لان هو لو ديزيز مش هيستنى لما يبقى رايح يتوظف وبعدين لاول مره يكتشف انه عنده مشكله. الديزيز ده بيبقى مانيفيستد ايرلي، فعشان كده بقوا مشخصين من زمان. لكن دول بيكتشفوا بس لما نعمل سكريننج بالسولابيليتي خلاص. تذكريني بعد هذا اقول لك شيء عن محاضره بكره. ايه خلاص هتتلغى؟ ما هو بكره خلاص ما فيش، هي دي محاضره بكره. طيب. ميعادنا بقى يوم الربوع ان شاء الله لو ربنا اراد يعني، ولم يحدث جديد. انا بقيت مش عارفه اعمل ايه في محاضرتكم دي، يعني بفكر جديا ان احنا نرجع ناخد في طب وتبقوا المجموعتين مع بعض، لان فعلا بفضل حامله هم المجموعه اللي ما خدتش اكني يعني. يعني ان شاء الله. زي ما قلنا عندنا تو تايبس من الالكتروفوريسيس، الكالاين واسيديك. ليه عملنا الكالاين وليه عملنا اسيديك؟ لان لقينا في الالكالاين ده في سيرتن تايبس اوف هيموجلوبين بتمايجريت ات ذا سيم بوزيشن. يعني مثلا سي ده الاستريب اهو، المفروض ان ده اللي هو الهيموجلوبين، المفروض ان ده الاي وده الاف خلاص، وبعدين الاس. لقينا ان المكان بتاع الاس ده مش بس للاس، ممكن الاقي فيه ديفرنت تايبس، الاقي في الدي او الجي. مش احنا قلنا عندنا هيموجلوبين دي وعندنا هيموجلوبين جي، بيمايجريت في نفس المكان. فلما يحصل كده ويطلع الحاله عندها الهيموجلوبين اس او الدي او الجي، هيبقوا في نفس المكان، ممكن ما اقدرش افرقهم. عشان اعرف افرقهم بقى بنرجع نعيده تاني عند الاسيدك بي اتش. الاسيدك بي اتش بقى يفصل لنا الهيموجلوبين اس من الدي والجي، هيفضلوا الدي والجي في مكانهم اللي كان قبل كده، لكن الاس هيميجريت في مكان مختلف. فيقوم لو انا متلخبطه هل الحاله هيموجلوبين اس بس ولا هيموجلوبين اس ومعاه هيموجلوبين دي، فبعيد الالكتروفوريسيس عند الاسيدك يقوم يبين لي هي معاها حاجه تانية ولا بس هيموجلوبين اس. خلاص. طبعا دلوقتي معظم الاجهزه بقت اوتوميتد، والبرنسبل بتاع الشغل بتاعها هو الكتروفوريسيس، بس ديفرنت تايبس اوف الكتروفوريسيس. انتوا سمعتوا اكيد عن حاجه اسمها كابيلاري الكتروفوريسيس. في الكابيلاري الكتروفوريسيس بعد ما كنا بنعمل الكتروفوريسيس العادي ده في التانك الكبير ده، دي كابيلاري بتبقى فيري سمول، ف يعني الاسبريشن بتاعها بقى احسن، عدد الباندز اللي بتطلع بتبقى اكتر، فبالتالي اقدر يفرق ان هو ما بين كل دول، يعني يقدر يخلي الاس في مكان لوحده والدي لوحده والجي لوحده. فالاجهزه اللي بتشتغل بالكابيلاري الكتروفوريسيس ما عدناش محتاجين بقى نعمل الاثنين دول، كان ده زمان بنضطر نعمله لانه ما كانش عندنا غير كده، غير ان احنا نجري الاول على في البفر ونقعد نصبغ، وكان تيديس ورك. اليوم اللي كان بيبقى فيه الكتروفوريسيس كنا بنحدد يوم او ماكسيمم 2 دايز بير ويك، ويبقى فيه وان تكنولوجيست مسؤول يقعد من الصباح كده لحد العصر بيعمل بس الكتروفوريسيس، لان انت بتاول بتحضري والبافرز دي لازم تبقى فريش، لان لو وقتها يعني اتاخرت البي اتش بتاعتها بتتغير فتقوم تاثر على كل الريزلت. فبتحضري كل الحاجات وقت الشغل، وبعدين تعملي الابلكيشن، وبعدين تحطيها التلت ساعه ونص ساعه، وبعدين تستني اصلا شويه بعد التيار الكهربي ما يقف، ما ينفعش تيجي شايله ده على طول، تسيبيه 10 دقايق او ربع ساعه وبعدين تروحي تشيليه، وبعدين تعملي بقى دي ستيننج وستيننج، وبعد كده تدخليه على جهاز سوفت وير يقوم ايه. انت هنا شايفه ان في اس، بس انت عارفه كميتها كام؟ مش عارفين. ده اللي هو الدنشومتري، تحطيه تقوم تطلع لك نسبه كل هيموجلوبين كام بالظبط. فكان فعلا بياخد وقت طويل. دلوقتي نعمل لا احنا بنعمل الالكالين ده سكريننج، وممكن من الالكالين خلاص بعرف الدياجنوزس. احيانا في بعض الحالات ببقى الالكالين ده حاسه ان هو مش اناف، انا حاسه ان في اذر هيموجلوبينز موجوده بنفس السايت اللي بيدخلوا فيه مع بعض، اللي هو زي ما قلنا الاس والدي والجي مع بعض، السي والاي والاو اراب بيبقوا في نفس المكان. فانا لو من الهيستوري ومن السي بي سي بتاع العيان حسيت ان هو بس مش اس ولا هو بس سي، ده ممكن يكون حاجه تانية، فبعيد الالكتروفوريسيس تاني عند الاسيديك بي اتش. فهمتوا؟ الابلكيشن بتاعه زي ما قلنا فايند ديفرنت تايب اوف هيموجلوبينز عشان نشخص ديفرنت تايبس اوف هيموجلوبينز. ده اللي هو الالكالين وده الاسيديك. هنا السايت اللي احنا السايت بتاع الابلكيشن، فاحنا حطينا السامبلز هنا، اقل واحد فيهم في الموفمنت هو الاي 2 واسرعهم الاي، اللي بيسبق الاي الهيموجلوبين اتش والهيموجلوبين بارتس، وبنلاقي كده مكتوب فاست موفينج باند في الالكتروفوريسيس، بتلاقي في الريبورت مكتوب فاست موفينج باند، بتبقى الباند دي موجوده بالظبط كده قبل موجوده بقى قبل الهيموجلوبين ايه من الناحيه الثانيه من ناحيه البوزيتيف. هي هيموجلوبين اتش اتش وبارتس هيموجلوبين، شايفين دي الايه اهي، قبلها تلاقي باند صغيره كده، دي اللي بنقول عليها فاست موفينج باند. فاست موفينج دي كاركترستيك للهيموجلوبين اتش. الناس اللي عندهم هيموجلوبين اتش اللي هو كان فاكرين الالفا ثلاسيميا 3 الفا ديليشن، اه دول عندهم هيموجلوبين اتش، فنلاقي الهيموجلوبين اتش ده موجود قبل الايه. خلاص. نيجي بقى هنا شايفين ده معاه الاس معاه الدي ومعاه الجي. لو انا شاكه ان الحاله اتنين يعني اس ودي، يبقى محتاجه لازم اعيد تاني عند الاسيديك. خلاص. طب هنا بقى الاي 2 معاه السي والاي والاو اراب، فانا في حاله مثلا لقيت الاي 2 باينه كده اكنها هيموجلوبين ايه، طلع حاجه و90 او طلع حاجه و80، مفيش هيموجلوبين اي 2 ابدا يطلع كده، فعلى طول اعرف ان السي على طول اعرف في الحاله دي ان الهيموجلوبين ده الاي 2 مش بس اي 2، يا اما السي يا اما الاي يا اما الاو اراب. ماشي. الاو اراب مش كومن قوي عندنا، السي والاي موجودين. في الاسيدك بقى شايفين هنا النيجاتيف وهنا البوزيتيف، فاحنا عملنا ابلكيشن هنا عند النيجاتيف وبيبدا بعد كده يحصل لهم مايجريشن. شوفوا المكان اختلف بقى، لان هنا احنا بنشتغل على الايه، على الاجار، هنا بنشتغل على السيلولوز اسيتيت، البيبر اللي بنحط عليه السامبل سيلولوز اسيتيت، هنا بنحطه في الاجار زي البي سي ار. لو انتوا عندكم فكره في البي سي ار بنحط السامبل او بيبقى الالكتروفوريسيس بتاعه في الاجاروس، فهو نفس الحكايه. ما تحفظوش ترتيب ده عشان ما تلخبطوش نفسكم، لكن احفظوا لي طبعا الكيان اللي هو البيزك، بس نعرف امتى بنعمل الاسيدك وايه الهيموجلوبين شايفين دول ايه الهيموجلوبين اللي بتمايجريت ات ذا سيم تايم سيم سايت نحفظهم زي اسمنا لان دي ممكن تبقى ام سي كيو خلاص في الاس وفي الاي 2 والسي والاو زي ما احنا قلنا قبل كده ان الميجر كومبوننت بتاع الهيموجلوبين في النورمال اللي هو الهيموجلوبين ايه الاي 2 بتبقى نسبته قليله والاف نسبته قليله جدا ما بتزيدش الاف دي غير في حالات الثلاسيميا او الهيريديتري بيرزيستنس اوف فيتال هيموجلوبين الابنورمال بقى هيموجلوبينز اللي احنا بنشوفها في الالكتروفوريسيس هما اللي احنا شفناهم في الصوره اللي قبل كده الاس والسي والاي والدي والاتش دول ذا موست كومن بنشخص بيه بقى الالكتروفوريسيس الثلاسيميا سواء كانت الفا او بيتا او الهيموجلوبينوباسيز اللي هو الهيموجلوبين اس تريت والهيموجلوبين اس ديزيز والسي تريت والديزيز عارفين انتوا طبعا الفرق ما بين التريت والديزيز خلاص ولا اقول تاني اقول تاني ماشي الاس تريت يعني هو عنده هيموجلوبين اس وعنده هيموجلوبين اي ده اللي هو الهيتيروزايجوس خلاص الديزيز عنده بس هيموجلوبين اس ماشي الهيموجلوبين سي تريت نفس الحكايه عنده السي وعنده شويه اي لان هو هيتيروزايجوس الديزيز عنده بس هيموجلوبين سي وهنشوفهم دلوقتي في الريزلت يعني الهيريديتري بيرزيستنس هنلاقي عنده الهيموجلوبين اف هنلاقي اما 100% اما من 15 ل 25 حسب هو هيتيرو ولا هومو ده شكل الباندس اللي هي بقى بعد ما نصبغها فاول واحده دي اللي هي النورمال لو احنا بصينا عليها كده هنلاقي المين ده الهيموجلوبين A ده اكتر واحد في النسبه بعد كده اقلهم اللي هو الA2 ما عندوش اذر هيموجلوبينز او لو عنده هتلاقي مثلا الF نسبته مش معديه الواحد من عشرة خلاص فده النورمال اللي احنا نلاقيه شخص طبيعي بعد كده في السيكل سيل تريت احنا قلنا عنده اتنين عنده A وعنده الS فهو هنا عنده A وعنده الS في الدي هلاقي عنده الاي وعنده برضو الدي احنا قلنا الدي بيمايجريت نفس المكان بتاع مين الاس عشان كده لو انتوا شايفين الباند اهو في نفس السايت السي هنا عنده هيموجلوبين اس سي اللي هو عنده الهيموجلوبين اس وعنده الهيموجلوبين سي دي مثلا اس واي عنده الاس وعنده الاي الكورد بلاد ده بيبقى فيه نسبه المين ده الاف هيموجلوبين اف اللي هو الفيتال هيموجلوبين نسبه الفيتال هيموجلوبين زي ما قلنا بتبقى عاليه قوي في الوقت اللي في نيو بورن وبعد كده بتبدا تقل فعشان كده هو عنده ايه بنسبه قليله وعنده الاف بنسبه عاليه لو انا بقى عملت له الكتروفوريسيس في الوقت ده ما اقولش ان الطفل ده عنده ثلاسيميا ما ينفعش ليه لان احنا عشان نحكم عليه لازم بعد 6 شهور فبنعمل الكتروفوريسيس في الوقت ده وبرجع اعيد الكتروفوريسيس بعد 6 مانثس اشوف الصوره اختلفت ولا لسه الاف عالي خلاص طيب السي بقى ده اللي هو الكونستنت سبرينج ما لكمش دعوه بيه الكنترول اللي زي ما قلت لكم بيبقى عندنا الاي والاف والاس والسي لازم يبقوا موجودين او واحد من الاي يعني لازم يبقى فيه كنترول فيه ديفرنت تايبس عشان احكم هل الشغل ده مظبوط ولا لا ده اللي هو الكربونيك انهيدريز ده الوحيد اللي هو بيبقى قبل الاي 2 ده انزيم لو انتوا تفتكروا موجود جوه الار بي سيز عشان كده بيظهر في الالكتروفوريسيس ده عارفينه ما يهمناش طبعا بس انا بقول لكم عشان تعرفوا الاختصار بتاع ايه ده تاني نفس ازاي المايجريشن احنا قلنا بنعمل ابلكيشن ويبدا بعد كده يتحرك الهيموجلوبين الاي 2 بيفضل تقريبا ات ذا سايت اوف ابلكيشن اول واحد بيبقى الاي وبعدين الاف وبعدين الاس فدي لو انتوا قريتوها هتلاقي هنا مثلا عنده A وعنده S فده اللي بنقول عليه التريت هنا عنده شوية F وعنده S فده السيكل سيل ديزيز والC عنده الـ A الـ S الهيموجلوبين C السيكل سيل ثلاسيميا عنده الـ F نسبة الـ S وعنده الـ F وعنده شوية A وعنده A2 فهنا بقى ازاي بعرفها الـ A2 ده انتوا شايفينه زي الـ زي مثلا زي ده اكتر صح اكتر لان احنا قلنا في الـ في الـ في الثلاسيميا الاي 2 في اللي هي التريت بيبقى هو الحاجه الدياجنوستيك لما ايه الاقيه عالي اعرف ان دي ممكن تبقى تريت هنا نفس الحكايه لما يبقى عندي طفل وعنده اس هيموجلوبين ولقيت الاي 2 عالي اعرف انه ممكن يعاني ثلاسيميا يعني سيكل سيل وثلاسيميا في نفس الكيس الثلاسيميا ميجور بقى اللي هو عنده شويه اي 2 صغيرين خالص وبعد كده المين بالك هو الهيموجلوبين اف وشويه هيموجلوبين اي 2 خلاص المينور بقى ده اللي هو مينلي الاي 2 بيبقى دياجنوستيك لكن بقيه الحاجات بتبقى وزن نورمال زي ما قلنا الابلكيشن بتاعه بنشخص السيكل سيل سواء ديزيز او تريت او الديفرنت فاريانت بقى اوف هيموجلوبين طبعا الثلاثيميا ميجور وماينور، وقلنا الماينور اهم حاجه اشوفها الاي 2، وده هتقابلكم في النظري وفي العملي هيبقى موجود، ان الاي 2 نلاقيه في الالكتروفوريسيس عالي يبقى ايه الدياجنوزس وايه اللي المفروض نعمله بعد كده. خلاص محدش بقى يقول الاي 2 ده بتاع الثلاثيميا ميجور، الاي 2 ده بتاع الماينور، يعني لما الاقي الاي 2 عالي اكتر من 3.5 على طول اشك ان الشخص ده ممكن يبقى ثلاثيميا تريت، فبنعمل له موليكولار ستادي، لان هو في العادي مش هلاقي عنده مشكله، الهيموجلوبين ممكن يبقى ويز النورمال او مايلد ديكريز، لكن الحاجه الوحيده اللي هتلفت انتباهنا الام سي في بتاعه هيبقى ديكريز، ودول ما بنكتشفهمش غالبا غير في البريمارايتال او البري امبلويمنت زي ستريت كده، لما يجوا يعملوا بري امبلويمنت او بريمارايتال فنعمل الالكتروفوريسيس نلاقي الاي 2 عالي، نقوم نعمل الموليكولر هنلاقي ان هو عنده الميوتيشن بتاع الثلاثيميا. زي ما قلنا ان هو ممكن يدفرنشيت ما بين الهومو والهيتيرو زي الاي اس، لو هو عنده بوث هيموجلوبين اي اند اس فده اللي احنا بنقول عليه التريت زي اللي انتم شايفينها دي، لو هو عنده بس هيموجلوبين وان تايب اوف هيموجلوبين يبقى هو ده اللي هو الهوموزايجوس اللي هو عنده ما عندوش هيموجلوبين اي وعنده بس هيموجلوبين اس. ده تاني شكل الباترن في كل واحد فيهم ممكن يبقى ايه، اقروا كده الاولانيه هتلاقوا ان هو اول واحد اللي هو الهيموجلوبين ايه نسبته هو اكتر، وبعدين الاس نسبته اقل شويه، بعد كده ده النورمال عنده ايه وعنده ايه 2، وده برضو نورمال عنده ايه وعنده ايه 2، ده عنده اس بس ما عندوش هيموجلوبين ايه فبنقول عليه اللي هو سيكل سيل ديزيز او الهوموزايجوس، ده النورمال برضو ايه وشويه ايه 2، ده اس بس هنا ده نورمال بس عنده الـ A2 ده شايفينه اللي في الاخر ده ممكن يبقى على الابر نورمال او اكتر من 3.5، فده ممكن يبقى التريت، لو احنا عملنا الموليكولر ممكن نلاقيه ان هو التريت. انتوا قولوا بقى اللان، على فكرة الرقم ده ده رقم واحد ماشي، فبنقول عليه لان زي البي سي ار كده ماشي، فلان وان قولوا لي ده في ايه اللي هو ده ايه بقى، ده بنسميه ايه، في شخص عنده، لا في شخص عنده كل الابنورماليتي دي، لا ده الكنترول. طيب التاني ده عنده ايه، ده نور ماشي، تلاتة عنده شويه ايه، ده بتاع مين، الثلاسيميا يعني ماشي، رقم اربعة، رقم خمسة، هذا عندي كل شيء كله كنترول، الكنترول ساعات بنحط في النص انظر كنترول ماشي، رقم ستة اي اس، نقولها كده اي اس، الباترن بتاع الالكتروفوريسيس اي اس او اس اس، اس اس يعني ما عندوش الا اس بس، اي اس يعني عنده ايه وعنده اس زي دي، عنده ايه وعنده الاس. طب هنا بقى اس سي، اس سي التريت الباترن بتاعه اس سي، هنا اس خلاص كده انت زين، ده بقى اللي بقول لكم عليه كابيلاري الكتروفوريسيس، يعني احنا بندخل على جهاز الكابيلاري الكتروفوريسيس ما بنحتاجش بقى ناخد الاستريب وارجع اقرا على جهاز تاني والقصه دي، هو في الاخر بيطلع لي الكيرف اللي انتم شايفينه ده، ومن الكيرف اقرا نسبه كل واحد كام، شايفين دي، دي الباندس بقى اللي احنا قلنا عليها قبل كده، فده عيان عنده ايه شايفين ده كام، 4.9 ده نورمال، لا لا لا فده تريت، ده بقى الثلاثيميا تريت او الثلاثيميا ماينور، فشوفوا هنا ده الاي 2 اهو نسبته تجيب ال 4.9، المين هيموجلوبين في الحته دي هو الهيموجلوبين ايه طالع 94%. دي حاله ثانيه شايفين ده الاي 64.6 اللي هو ده ماشي، في باند بقى هنا في مكان مين سي، اهو طالع حتى في الكيرف اهو شايفين قد ايه طالع 32 تقريبا في المية، فده اللي هو الهيموجلوبين اي سي، يعني عنده التريت بتاع الهيموجلوبين سي. دي على طول اول لما نلاقي الاي 2، اول لما عيني تقع على الاي طالع بالرقم ده ابص على الاي 2 على طول، اول لما الاقي الاي 2 عالي دي بقى اللي هي بتاعت الايه التريت. هنا لا ده ده اهو ده مين ده، وبعدين 3 و6 عارفه حاجه كده بوردر لاين، لكن اللي عنده ده بلوة تانية خالص. ده الراجل قاعد ومربع وطلع 22.6 ده اللي هم الاي اي، يعني عندهم الاي اي باترن في الالكتروفوريسز، عندهم الاي تريت ماشي، يعني عنده هيموجلوبين اي وعنده الهيموجلوبين اي اللي هو طلع 22.6. ده الدي، الدي الاف طلع 4.6 ماشي، والدي طلع 88.9 لان ده هوموزايجوس دي دي خلاص، يعني ما عندوش ايه مع الهيموجلوبين دي، فده مش تريت، ده هوموزايجوس هيموجلوبين دي ديزيز خلاص. على فكره الحالات دي موجوده، يعني جايه من المستشفيات، مش جايبه لكم من النت ولا حاجه، ففعلا الحالات دي لايف يعني موجوده جوه البوبوليشن بتاعها خلاص. كيف يعني مش احنا قلنا في الهوموزايجوس ممكن ما يبقاش فيه ايه في السيكل سيل ديزيز، مش هو لو هوموزايجوس ما بقاش فيه ايه، لان هو عنده الابنورماليتي ما طلعش يعني الايه ما بقاش موجود، بقى الابنورمال هيموجلوبين هو اللي واخد الابر هاند خلاص. تعالوا بقى نشوف الكيسز معاكم الورق ده المكتب. طيب اقسموا نفسكم تو جروبس، كل جروب تيجي تشوف، لان ده الكيسز اللي انتوا هتشوفوها في الامتحان ان شاء الله. يلا اقسموا مجموعتين يا بنات، كفي مجموعتين ولا ثلاثه؟ هتكفوا مجموعتين؟ طب جربوا وشوفوا، هنشوف ولا لا؟ لا ده انتوا هتقربوا هنا لان في صور هتشوفوها. تعالوا يعني قوموا كده اتعبوا نفسكم شويه. طيب ده النورمال، يعني انا عملت الكتروفوريسز، ده من هنا الهيموجلوبين ايه وشويه هيموجلوبين ايه تاني، فده شخص طبيعي خلاص. طيب نيجي لاول حاله بقى، انا هقول لكم الداتا، الداتا اللي هي الهيستوري بتاع العيان يعني، وهوريكم الالكتروفوريسيس بتاعه وانتوا تقولوا. اول حاله 18 years old، اسمعوا بس لان ده اللي بيجي في الامتحان وترجعوا تقولوا لي احنا انت جايبه لنا حاله ليه ماشي، ما خدناش وما ادتيناش اهو ماشي. 18 years old young man seen for medical examination prior to immigration، يبقى هو كده بيعمل حاجه بتشيك خلاص، وعنده 18 سنه وميل خلاص. الباست ميديكال هيستوري ان ريماركابل، يعني ما عندوش حاجه. الحاجه الثانيه الفاميلي هيستوري سايلايزنت ديسنت، يعني جاي من مكان دايما في الهيموجلوبينوباسي، هنقول لكم مثلا الشخص ده عايش فين او جاي منين، عشان احنا قلنا ان ليها جيوغرافيك ديستريبيوشن، احنا قلنا مش هنحفظه بس من السكرين كده عارفين ان الحته دي بتاعه البلاد الفلانيه خلاص. نيجي بقى الفيزيكال اكزامينشن نورمال، لما الدكتور فحصه ما عندوش اي حاجه. السي بي سي الهيموجلوبين 13.2 بالنسبة للسن ده اللي هو 18 سنة، يعني جاست ايه مايلد ديكريز، لا هو النورمال بتاعه من 14 ل 18. الام سي في بقى شوفوا كام، 66.1، شوفوا الهيموجلوبين جاست مايلد ديكريز، او يعني نعتبره نورمال في بلادنا ال 13.2 ده نقول عليها نورمال، لان احنا دايما عندنا حاجات ديفيشن، فال 13.2 قصادها 66 ام سي في، فدي على طول تلفت انتباهنا ان الام سي في قليل. طيب شوفوا بقى السي بي سي بتاعته، قارنوا الار بي سيز بالنيوكلس بتاع الليمفوسايت، هتلاقوا ان حجم الار بي سيز اصغر صح، فده بنقول عليه في مايكروسايتوزس اللي هو بتاع الام سي في. في الاختبار مش هجيب لكم السي بي سي، مش هجيب لكم السمير، هجيب لكم بس السي بي سي ونتيجه الالكتروفوريس والداتا الاولانيه دي خلاص. طيب نيجي بقى نشوف الالكتروفوريس بتاعه، ده النورمال اللي هو الكنترول اللي احنا حاطينه يعني، وده الحاله البيشنت ادى هيموجلوبين ايه، شوفوا الاي 2 طالع كام، اقروا انتوا كده الارقام، الارقام دي هجيبها مش هجيب لكم انتوا تقروا الحل خلاص. طالع كام ثلاسيميا اي 2 ده اللي هو الماينور او الثلاسيميا 3 خلاص. صعبه دي ايوه اي 2 عالي صعبه لا في الامتحان. هقول لك مثلا وات از ذا دايجنوزس، ايه اذر تيست المفروض ان الشخص ده يعمله، هتقولي لي ان هو المفروض يعمل موليكولار ستادي. ممكن اقول لك سؤالنا ايه الـ يعني نسبه الاطفال اللي ممكن يطلع عندهم ثلاسيميا هوموزايجوس او تريت، وانت تقولي لي مثلا كام. احنا قلنا ان هو يا بنات اسمعوا الكلام ده لان فعلا مش مفيش وقت ان انا اعيده تاني. حتى اللي قاعدين بلاش صوت عشان هما تانيين يسمعوا. لو هو تريت ماشي وتزوج تريت يعني اللي اتجوزها تريت فلازم هيجيبه هوموزايجوس. فهيبقى واحد واحد يعني حوالي 25%. خلاص طيب لو هو اصلا تزوج نورمال يبقى كده الاطفال اللي هيجوا ممكن يبقى احتمال فيهم ان حد يبقى عنده تريت، التريت ممكن تبقى 25%. لكن لما اقول لك بقى نسبه الاطفال اللي ممكن يبقوا هوموزايجوس لو هو البارتنر بتاعه نورمال هتقولي لي زيرو. المفروض ان هو كده زيرو، مش هيجيب ولا حد عنده ثلاسيميا ميجور. خلاص طيب نيجي للحاله الثانيه بقى. 6 years old african american girl، كل كلمه في الكيس سواء في الجزء بتاع الهيموجلوبينوباسي ده او في اي كيس ثانيه بيبقى لها انديكيشن. فانت لما تيجي تقريها تبداي تركزي، يعني مثلا هي 6 years معنى كده انها لسه طفله، يبقى احنا كده بندور على حاجه من الانهيريتد. خلاص طيب جيرل اكيد لها سيجنيفيكانس في بعض الحاجات، هنا مش هتفرق معانا. افريكان امريكان في حاجه واحنا بنشرح قلنا ان هي كومن في الافريكان امريكان. خلاص فده انديكيشن تاني. بعد كده ادميتد تو هوسبيتال ويز ابدومينال بين اند فيفر، برده في حاجه في الهيموجلوبينوباسي قلنا البريزنتيشن بتاعها مني بين، وهتفتكروها الوقت. بعد كده في الباست هيستوري بتاعها سويلنج اوف ذا هاند اند فيت ات ايج اوف 1 يير، يعني وهي عندها سنه حصل لها سويلنج اوف ذا هاندز اند فيت. الصوره اللي وريتها لكم في المحاضره فاكرينها؟ ايوه ماشي. بريفيوس ابيسودز اوف ابدومينال بين، دايما تشتكي ان بيجي لها الابدومينال بين ده كتير. جينا بقى في الفيزيكال اكزامينشن في بالور، في مايلد جوندس، كل عارفين معاني ايه، في هباتوميجالي، مع ان في كل الهيموجلوبينوباسي بنقول هباتوسبلينوميجالي. ليه قلنا هنا هباتوميجالي بس؟ اكيد لها معنى صح. خلونا نكمل. بعد كده البيرنت هيستوري هيلسي، ما عندهمش مشكله، يعني الاب والام ما عندهمش مشاكل. الهيموجلوبين 8.4 الهيموجلوبين بتاعها، الام سي في 68.5 نورمال صح. يبقى جاست انيميا والام سي في نورمال، يبقى دي نورموسيتك ايه، نورموسيتك انيميا. انت قلت في الامتحان يبقى معاكي قلم كده بنسل وتقري كل واحده من دول وترجمي معناها بالنسبه لك ايه. ده الالكتروفوريسيس بتاعها، شايفين ده اهو من غير ما تقروا اللي تحتيه. ده مكان مين؟ الاس، الاس هي طلعت اس اس، طلعت سيكل سيل. احنا قلنا الديزيز اللي بيعمل بين وبيبقى المين بريزنتيشن بتاعه هو السيكل سيل. انت كان ممكن ما تحتاجيش الالكتروفوريسيس. الورقه بتاعه الهيستوري والسويلنج اوف ذا هاند اند فيت دي لوحدها هتقول لك ان دي هيموجلوبين اس او سيكل سيل ديزيز، ما هو اشتريت. ليه بقى؟ الاي زيرو ماشي، الاس 87% والاف 9.7 والاي 2 3.3، فدي بنقول عليها الهيموجلوبين اس اس ديزيز او السيكل سيل ديزيز. خلاص ممكن اسالك بقى ايه الجينوتايب، تتوقعي الجينوتايب بتاعه يبقى ايه؟ ففي الحاله دي هيبقى هوموزايجوس بيتا اس، يعني البيتا جين عليه اس تايب بتاع الهيموجلوبين بتاعه اس في الاثنين في التو جينز بتوعه، فتلاقوها بتتكتب كده الفا الفا اللي هو النورمال ماشي، بيتا اس وبعدين داش الفا الفا تاني، يعني عنده الاربعة الفا نورمال، وبعد كده البيتا اس عنده الاس في الايه في الاذر جين، فدي اللي احنا بنقول عليها الهومو زيجوس فور. خلاص نعم. كيف عرفنا الاربعة الفا؟ في عندك هنا اتش هيموجلوبين اتش او هيموجلوبين بارتس، مش قلنا ان هما بيسبقوا الهيموجلوبين ايه، فما فيش اي حاجة في دي ماشي. ده شكل السي بي سي السمير بتاعتها، باينه السيكل سيل ولا مش باينه؟ خلاص مش هحط لكم طبعا دي في الامتحان، هحطها لكم من غير السمير. الكلام اللي موجود انف ان يخليكم تعرفوا. انا الانتنشن في الجزئيه دي ان انتوا تعرفوا الانتربريتيشن بتاع الالكتروفوريسيس. فالسي بي سي دي هتشوفوها اوريدي في الباوربوينت في الكيسز خلاص، لكن في هنا عايزاكي تقري الالكتروفوريسيس وتقولي ايه التشخيص بتاعك، ده اس ولا اي اس ولا هوتش تايم. ده السولابيليتي تيست بتاعها، شايفين دي على فكره يعني اكشوال كيسز خلاص، بس كانت معموله في الالكتروفوريسيس الاولاني اللي هو قبل الكابيلاري لما كنا بنعمل في البانس العاديه. شايفين التيوب اللي في النص دي، شايفين خطوط السودا دي هنا باينه، يعني في التيوب الاولانيه تقدري تشوفي الخطوط صح. ايوه باينه، لو هي مش بتبان كده في البيبر بنضطر نحطها، عارفين الجهاز بتاع الاكس راي لما بنيجي نشوف الاكس راي بنحطها على حاجه زيه كده، بيبقى موجود في اللاب. فبتحطي عليها هتلاقي الخطوط باينه من التيوب الاولانيه والاخرانيه اللي في النص دي تربط صح. فلان الهيموجلوبين اس لما بيبقى في الدي اوكس ستيت بيحصل له ايه؟ بريسيبيتيشن. فعلشان كده بيبان ان هو تربت. فدي اللي بنقول عليها السولابيليتي تيست بوزيتيف. فاحنا في العادي في الناس اللي هم نو كومبلين وجايين بس سيف بالبريمارايتال او الحاجات اللي زي كده فبنعمل السولابيليتي. لما يطلع السولابيليتي بوزيتيف بكمل الالكتروفوريسيس. في بعض الاماكن عندها فلوس يعني في مستشفيات فيها فلوس وعندها امكانيات فمش بتحتاج تعمل سكريننج بحاجه رخيصه زي ده. التيست ده ارخص بكتير من الالكتروفوريس. يا بنات لو سمحتوا ماشي. فبيبداوا على طول عاملين الالكتروفوريس فده بيبقى اكوردنج للايه للفاسيلتيز. يعني نيجي بقى الحاله اللي هي رقم 3 6 مانس اوكي اولد بيبي جيرل. خلاص يبقى معنى كده انها حاجه انهيرتد اوف ايطاليان انسيستري يعني الاصول بتاعتها من ايطاليا. فاكرين في محاضره الثلاسيميا قلنا اكتشفوها فين في الاول؟ طيب failure to thrive and valor يعني عندها valor و failure to thrive يعني النمو بتاعها مش طبيعي. خلاص الفاميلي هيستوري نو ديفينيت هيستوري اوف بلاد بروبلم يعني لما سالوا الاسره بتاعتهم ما عندهمش حد بيشتكي من حاجه في الدم بتاعه. خلاص الام المذر انيميك ديورنج بريجننسي جيفن ايرن يعني طول الحمل امها بيبقى عندها انيميا وكانت بتاخد حديد. خلاص طيب وان سيبلينج لها اخت تانية history of mild anemia وبرضه بتاخد iron. يبقى معنى كده ان ايه في حد تريت وفي حد هومو صح. يجي في بالنا على طول ان المذر دي كانت تريت واكيد الاب هيبقى تريت لان البنت دي في الاخر هتطلع ثلاسيميا. طيب الفيزيكال اكزامينيشن بالور هبات سبلينوميجالي الهيموجلوبين 6.9 والام سي في 68. نيجي بقى نشوف السي بي سي بتاعتها السمير يعني شايفين بين الهايبوكروميا والمايكروسايتوزيس ونيكليتد ار بي سيس في البريفرال بلاد صح. في تقريبا هاول جولي لا تير دروبس ماشي تير دروبس. خلاص نشوف بقى الالكتروفوريسيس بتاعها اللي هي رقم 3 دي شايفين ده ده مكان مين اللي بعد الاي على طول الاف يا بنات ما بين الاي والاس الاف شايفينه طالع كام بقى الاي طالع زيرو الاف طالع 98.5 والاي 2 1.5 فدي ثلاسيميا ميجور. فانا ممكن في حاله زي دي هقول لك لو عملنا موليكولار ستادي للاب والام ايه الاكسبكتيشن بتاعك ممكن يكون ثلاسيميا ميجور لازم هيبقوا ثلاسيميا ميجور يبقى الاب والام هيطلعوا ثلاسيميا تريت او ثلاسيميا ماينور. احنا قلنا في الماينور في الفيميل بتبان في البريجننسي لان اوريدي بيحصل كمان انيميا فما بتقدرش بقى ان هي تفضل كومبنسيتد فعشان كده ظهر في الام لكن الاب مش باين. خلاص فكان بيظهر بس في وقت الايه البريجننسي عشان كده في الكيس كتبنا ان هو ات ذا تايم اوف بريجننسي كان بيبقى فيه انيميا وبتاخد اير. لها اخت عندها نفس مشكله امها يعني بتبقى احيانا يجي لها انيميا وبتاخد الايرن. فمعنى كده ان في اطفال هومو واطفال هيتيرو او اطفال ميجور وفي اطفال ماينور. يبقى معنى كده ان الاب والام لازم هما الاثنين كان عندهم ثلاسيميا تريت. نيجي بقى الرقم 4 18 years old say woman. شوفوا 18 years يعني معنى كده ان هي يا اما تريت يا اما حاجه مش انهيرتد اللي خليها تستنى لحد 18 سنه. خلاص طيب لايف لونج هيستوري اوف انيميا اند مايلد جوندس طول عمرها في انيميا وفي شويه جوندس. الباست هيستوري سبلينكتومي يعني في وقت ما اضطروا يشيلوا لها السبلين. الفاميلي هيستوري لايف المذر لايف لونج مايكروسيتيك انيميا نوت ريسبوندينج تو ايرن امها طول عمرها في مايكروسيتيك انيميا بس بتاخد الايرن ونو ريسبونس. الحمد لله ربنا يتم يا الاب بقى واختها الثانيه نو نون هيستوري اوف بلاد بروبلم ما عندهمش مشكله. المشكله في الام المشكله الام وبنت من البنات. طيب الهيموجلوبين بتاعها بقى طلع 9.7 والام سي في 72.1 قليله بس مش بتاعه البيتا ثلاسيميا اوكي. نيجي بقى للهيموجلوبين الكتروفوريسيس هوريكم الصوره بتاعته دلوقتي بس شوفوا الريزلت الاول في فاست موفينج باند 8.5%. مين الفاست موفينج دي؟ الاتش ماشي. طيب الهيموجلوبين ايه 91 بعد كده الاف اقل من 1% فالفاست موفينج باند دي مش هكتب لك في الامتحان هيموجلوبين اتش 8.5 احنا قلنا ان الفاست موفينج باند دي بتاع الهيموجلوبين اتش. فاست موفينج باند بتاع مين؟ عشان لما اجيبها ما تقولوليش يا دكتوره ما انت ما حطيتلناش الهيموجلوبين اتش كام. انا لما احط لك الهيموجلوبين اتش كام انا شخصتها صح، فهتحط لك الفاست موفينج باند يبقى ده هيموجلوبين اتش ديزيز. خلاص ده بتاع مين؟ الالفا ثلاسيمي اللي فيه ايه الموليكولر بتاعه، لان دايما في الثلاسيمي هسالك عن الموليكولر ايه اللي المفروض يكون موجود. ففي الاتش ده اللي هو فيه 3 الفا ديليشن، يعني الفا جين 3 منهم مش موجودين. خلاص اهو شايفين دي الفاست موفينج باند، مش انا قلت لكم الايه اول واحد قبليه بقى حاجه، شايفين هي دي اللي عليها علامه الاستفهام، هي دي الفاست موفينج باند. ده السي بي سي بتاعته فيها بس شويه مايكروسايتوزس مش كتير قوي، وفيها والجولي بودز، واحنا قلنا في الامتحان مش هجيب لكم الاسمير. دي ايه بقى؟ مفتريين. هيموجلوبين ده انا بقول هيموجلوبين اتش اهو هيموجلوبين اتش بريباريشن، لما عملنا له الهيموجلوبين اتش وعملنا الانكيوبيشن الساعتين طلع المنظر كده. في حد عنده الكم ده كله من الريتيكولوسايت؟ بالله عليك يعني الريتيكولوسايت بتاعته 100% ما عندوش ولا واحده ار بي سيز صح؟ فده الهيموجلوبين اتش بتاعه. خلاص هجيب لكم اصلا واحده ريتيكولوسايت شوفوها في السلايدز، وهجيب لكم سمير ان شاء الله في اللاب، خلي الاستاذه شفا توريه كلكم ريتيكولوسايت كده يعني كيف الفرق بين ما انتم هتفرقوا بينها لما تشوفوا هوريكم الريتيكولوسايت الحقيقيه، وهوريكم الهيموجلوبين اتش زي ما انتم شايفينه كده من غير ما نعرف الفرق في الشكل. انتوا عمركم شفتوا حاله ريتيكولوسايت بتبقى الاسمير كلها كده؟ لا ده بيبقى واحده 2 3 صح. فانت كده بالايه اللي ما انتش عارفه شكله فكري بمخ، حاولي تسكيب ان انت تغلطي صح. ما هي جولف بول اهي ما هي باينه، بس يعني مش كتيره قوي زي اللي احنا شفناها في المحاضره، بيفرق من شخص لشخص. لكن احنا ده البريباريشن اللي عملناه طلع كده، فده على طول هتقولي ان ده هيموجلوبين اتش. وبعدين ده انت عندك حاجه دايجنوستيك من غير ما تعملي الهيموجلوبين اتش بريباريشن، الفاست موفينج باند دي. ده احنا بنعمل كل الانفستيجيشنز عشان نبقى شور. ليه؟ لان ده عيان انت هتقولي له انت هتفضل طول عمرك عندك الانيميا دي وهتاخد دم فور لايف ومش كده، فيعني بتغيري مجرى حياته كله، فلازم تبقي شور من الدايجنوستس قبل ما تقولي. خلاص الحالات دي حد عايز فيها حاجه؟ الجروب دي خلاص بنات الجروب الثاني بتشوفوا. ايوه يلا سؤال بيبي صح كمل خلص خلاص ما انا قلتهم دول. لا لا لا راجعيهم كده يا بنت كل هذا الكيسات مرة. التابل اللي عندكم ده بنات مش للحفظ اوكي، عايزاكم بس تعرفوا الار دي دبليو ان هي بتبقى اعلى في الايرن ديفيشنسي عن الثلاسيمي، لكن بقيه الانديسز دي كانوا زمان بنستخدمها لان ما كانش فيه موليكولار ستادي، فكنا الناس اللي عندهم ثلاسيميا تريت عايزين نفرقهم من الايرن ديفيشنسي انيميا، فكنا بنحتاج نقعد نعمل الحسابات الغريبه دي. شايفين دي الام سي اتش والام سي في على الار بي سي حاجات كده عشان نفرق التريت من الايرن ديفيشنسي. دلوقتي اصلا الموضوع بسيط، احنا شاكين انه تريت نعمل موليكولار على طول. خلاص لا احفظوا اعرفوا بس ان الار دي دبليو بيبقى عالي في الايرن لكن مش في الثلاسيميا. ايوه بس نعم بنات عادي تقوموا ايه الجروب اللي هياخدوا الوقت؟ لا انا خدت. طيب خلاص لا اللي خلص حتى ممكن يطلع عادي، هو ده بس. بصوا يا بنات قبل ما تمشوا ده صعب ان يجي في الامتحان لا لما يجي لكم زي اللي احنا قلناه ده في العملي في الفاينل هيبقى فيه مشكله؟ لا ان شاء الله. يا رب ما تحبطونيش. هي الدكتوره دي قضيها اعطيتيها نسيبه في طه المكتبه. انا اعطيتها نسيبه من أيوة يوم ما جبت لكم ال ايوه في المكتبه. انا بشوف الصور منوره ما بهزر كده. ما هو مكتوب لك تحت الهيموجلوبين طالع كام مش فارق معاكي بقى الوان ولا مش عارفه تقعدي تقولي بس بالله عليكي يعني انا هبقى حاطاه لك وانت هتكلفي خاطرك وتبصي على الصوره عيب عليك. هتجي لكم شرايح باور بوينت بس الحاجات اللي زي كده المورفولوجي لكن دي هتاخدوها في ايدكم كيس ماشي. ده النورمال ماشي. ده الالكتروفوريسيس نورمال ايه وشويه يا بنات عشان زمايلكم كده يعني كده مين اللي هيموجلوبين ايه وشويه ايه 2 خلاص ده النورمال بصوا عليها كلكم كده بطلع ذاكر النورمال ان احنا نلاقي هيموجلوبين ايه اكتر من 95% وشويه اي 2 والاف والاي 2 الاي 2 يبقى اقل من 3.5 والاف يبقى اقل من 1 او من 1 ل 2 خلاص. طيب نيجي بقى لاول كيس واحده تاخد تقرا ايه يا باشا مش هادي دكتوره ده النورمال اه هيموجلوبين ايه وشويه اي 2 18 years old young man seen in medical examination prior to اقرانا 18 years old man خلاص يبقى عنده 18 سنه وميل seen for medical examination prior to immigration يعني بتعمل له ميديكال تشيك لانه هيهاجر. الباست ميديكال هيستوري انريمالكابل يعني ما عندوش حاجه معينه. الفاميلي هيستوري سايلانسيان ديسنت يعني هو المكان اللي جاي منه. فيزيكال اكزامينيشن ما عندوش اي حاجه نورمال. السي في سي بتاعته الهيموجلوبين طالع 13.2 الام سي في طالع 66.1 الريفرنس رينج هتلاقوا الريفرنس رينج بتاع كل واحد من الهيموجلوبين موجود لو هو تشايلد هكتبه لكم لو هو تشايلد لو ادلت مش هكتبه خلاص. طيب الحاجه الثانيه في الريفرنس رينج بتاع الهيموجلوبين في الالكتروفوريسيس مش هكتبه برضو. انا هكتب لك الريزلت بتاع الالكتروفوريسيس بتاع المريض ده وانت تقارنيه بالنورمال اللي انت عارفاه في دماغك يعني احنا تفضل ايوه انا قايله لكم كده فروم ذا ستارت اوكي خلاص عرفنا. يبقى ده عنده 18 سنه ورايح يعمل بري ميديكال تشيك فوجئ ان هو بس عنده مايلد انيميا بس في مايكرو سايتوز خلاص. طيب دي السي بي سي بتاعته او السمير بتاعته شويه مايكروسايتوزس في الار بي سيز ده في السمير مفيش اي حاجه تانية. لو قارنا النيوكلس بتاع الليمف بالار بي سيز هنلاقي الار بي سيز حجمها اصغر خلاص. دكتوره بس ان هنكتب مايكروسايتوزس بس لا انا هقول لك الدياجنوزس ايه فانت هات من الحاجات اللي انت شايفاها دي كلها هتقولي ده ثلاسيميا تريد زي ما انا كاتبه هنا في الورق بالظبط. شوف انا كاتبه ايه في الورق هو ده اللي انت ممكن تجاوبيه خلاص. تعالوا بقى نشوف الالكتروفوريسيس بتاعه ده الهيموجلوبين A وده الهيموجلوبين A2 اقروا بقى الارقام. هيموجلوبين A 94% والF طالع 1.5 والهيموجلوبين A2 5.2 خلاص. فده على طول ثلاسيميا تريت ده اللي هو مش بيبان اصلا شخص طبيعي لما بنعمل بس الالكتروفوريسيس او المولكولر يبدا نشخصه. نيجي بقى لتاني حاله 6 years old American African American girl يبقى هي عندها 6 years وافريكان امريكان. الاولانيه كان 18 years حاجات التريت ممكن تتاخر يبقى ممكن لحد سن متقدم شويه على بال لما يتشخص. لكن اول ما اقرا ان السن ده 6 years يبقى حاجه inherited sure وحاجه مش mild صح. لان هي لو مايلد كان ممكن تكمل التشايلد هود بتاعتها من غير ما تكتشف الا اذا كانت بتعمل بريت شكل اي حاجه خلاص. فهنا عندها 6 years. الباست هيستوري بتاعها هي جايه اصلا المستشفى عندها ابدومينال بين ماشي وفيفر. باست هيستوري سويلنج سويلنج اوف ذا هاند اند فيت ات ذا ايج اوف 1 يير يعني وهي عندها سنه حصل لها سويلنج اوف ذا هاندز اند الفيت. ده احنا شفناه فين في السيكل سيل. نيجي بقى نكمل previous episodes في abdominal pain دايما بيجي لها الابدومينال بين ده frequent يعني الفيزيكال اكزامينيشن عندها بالور وعندها مايلد جوندس وعندها هيباتوميجالي. لو لاحظتوا هنا احنا ما قلناش سبلين وميجالي مع ان كل الهيموجلوبينوباسي بيبقى فيهم هيباتوسبلين وميجالي. احنا قلنا في السيكل سيل بيحصل ايه؟ يحصل اوتو اسبلينكتومي، يعني هي اكن الشخص بيشيل الاسبلين لنفسه اللي هو عشان الانفاركشن اللي بيحصل في الاسبلين. فهي ما عندهاش سبلين وميجالي، عندها بس هيباتوميجالي. البيرنت هيستوري هيلثي، ما عندهمش اي مشكله. نيجي بقى الهيموجلوبين بتاعها طلع 8.4، الام سي في 86.1 ولا 2.5، فده نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. خلاص الالكتروفوريسيس بتاعها شايفين ادي الهيموجلوبين A وبعديه على طول حاجه موجوده اللي هو الهيموجلوبين S. طلع كام في الميه؟ قصدي يا رب مفيش هنا هيموجلوبين A، كله S والتاني ال F. شايفينه طالع كام؟ اقروا الرقم 87 ال S. طالع 87 وال F طالع 9.7 والهيموجلوبين A2، فدي بنقول عليها هيموجلوبين SS ديزيز. خلاص ما في ايه ال A زيرو، واحده زيرو ال A زيرو ال A مكانه بيبقى هنا قبل دول، فما فيش ال S، ده مكان ال S وده ال F. خلاص موجود عندي الاف والاس بس وايه تو شويه 3.3. خلاص فهي اس اس، ما قلناش عليها ليه سيكل سيل ثلاسيميا؟ لانه ما عندها ما عنده ايه، لا الاي تو نورمال، لان الاف هنا طالعه برضو اعلى من النورمال. صح، دايما احنا قلنا في المحاضره ان الهيموجلوبين اس بيفضل الاف، الاف ستيت في الحالات دي بيزودوا هم يعني كده سب كونشوسلي بيزودوا الليفل شويه بتاع الهيموجلوبين اف علشان بيفضل السرفايفل بتاع الخلايا اللي فيها هيموجلوبين اف بيبقى افضل من الخلايا اللي فيها هيموجلوبين اس، فبنلاقي شويه عندهم الهيموجلوبين اف عالي. لو انا عايزه اشوفه هو ثلاسيميا ولا لا ابص على الاي 2، لو لقيت الاي 2 عالي اعرف ان ممكن يبقى معاها ثلاسيميا. خلاص يعني الاس لما يرتفع هيرفع معاها الاف؟ لا مش لازم، في عيانين بيبقى عندهم الاف عالي مع السيكل سيل، وفي لا نلاقيه نورمال او يعني نورمال رينج، فحتى لما بنلاقيه عالي بنقول سيكل سيل ديزيز وذ هاي هيموجلوبين اف. احنا بنقول ان في الاطفال دول السرفايفل الخلايا اللي فيها هيموجلوبين اف بتعيش افضل من الخلايا اللي فيها هيموجلوبين اس، فممكن نلاقي فيهم شويه الهيموجلوبين اف اعلى من النورمال. خلاص هنا ما بنعمل سيكل سيل، ما بنعمل ايه؟ ما هي عندها سيكل سيل، ما هي هيموجلوبين اس اس سيكل سيل ديزيز. خلاص وخلي بالكم انها اس اس مش اي اس، لو جه الاي مع الاس يبقى هنقول ان هي اي اس، يعني فيها هيموجلوبين اس. ده السي بي سي بتاعتها الاسمير، شايفين باينه السيكل سيل. ده بقى السولابيليتي تيست بتاعها، لو احنا اصلا حطيناه شوف نجرب هنا كده التيوب اللي في النص دي شايفين فيها تربيديتي ولا لا؟ دي اللي هي البوزيتيف تيست، عندها السولابيليتي تيست بوزيتيف. لما عملنا بقى الالكتروفوريسيس طلع الهيموجلوبين اس نسبته 87%. نيجي بقى للحاله الثالثه 6 مانثس اولد بيبي جيرل اوف ايطاليان انسيستري failure to thrive and valor. failure to thrive يعني ما فيش جروس، الجروس بتاعها متوقف. valor اللي هو الفالور يعني family history no definite history of blood problem، يعني في العيله بتاعتهم ما فيش history عن ان في عندهم مشكله في الهيماتولوجي يعني او في البلد. لكن الام عندها انيميا during the pregnancy وبتاخد ايرن، ولها other sibling الهيستوري بتاعه مايلد انيميا وبرده بياخد ايرن. يبقى ده نفهم ايه من الكيس 6 مانثس، يبقى دي حاجه انهيرت. خلاص المذر عندها مشكله ديورنج البريجننسي، يبقى غالبا المذر تريت لحاجه من الهيموجلوبينوباسي. لها اخ لها اخ تاني عنده برضو انيميا فده تريت. خلاص طب هل التريت ده اتنين المذر تريت والاخ تريت وهي غالبا من لما نكمل بقيه الداتا هتلاقوها طالعه انها حاجه ميجر مش حاجه تريت. تعالوا نقرا كده فيزيكال اكزامينشن في بالور هي هيباتوسبلين وميجالي، هيموجلوبين 6.9، الام سي في 68، فده الاثنين مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. خلاص نيجي نشوف بقى السمير بتاعتها، شايفين المنظر فيها انايزوبوكيلو جامده جدا وفي هايبوكروميا ومايكروسيتيك سيلز. فيها اختلاف كمان في ما احنا قلنا انايزوبوكيلو. نيجي بقى نشوف الالكتروفوريسيس، انتوا قروه كده واقروا الدياجنوستس هتلاقوه تحت. كسري ما فيش هيموجلوبين ايه فعلا. أيوة. الموجود ده منلي هيموجلوبين اف خلاص. فدي بنقول عليها الثلاسيميا ميجور، وده متوقع لان هي اصلا لو تريت، لو هي تريت والمازر تريت ما كانش هيبقى عندها البالور والهيباتوسبلينوميجال. احنا قلنا التريت ده بيبقى شخص نيرلي نورمال غير لما بنعمل سكريننج، وعمر الهيموجلوبين ما كان هيبقى 6 و9 ولا الام سي في اللي كانت هتبقى قليل. فاحنا من الهيموجلوبين والكلينيكال بتاعها ده غالبا الميجور فورم. طيب هي عندها الام يبان ان هي عندها انيميا ديورنج البريجننسي، يبقى الام كده غالبا هتبقى تريت ولازم الاب يبقى تريت. ممكن بقى السؤال في الامتحان ايه الجينوتايب او الموليكولار ستادي للاب والام، ايه توقعاتك ايه الريزلت بتاعتها؟ فهتقولي ان هما هيبقوا ثلاسيميا تريت، لان هما لو مش الاثنين تريت مش هينفع هي تبقى ميجور صح. خلاص فهمنا دي ماشي. وعندها لو هما الاثنين تريت كان هتبقى هي على الاقل لو المذر بس هي اللي تريت كانت هي تريت صح، ما كانش ينفع انها تبقى ميجور. الكيس 4 بقى 18 years old سايومن لايف لونج هيستوري اوف انيميا اند مايلد جوندس، يبقى الايدج 18، يبقى دي حاجه من اللي ممكن ان هي تبقى مايل او مش بتتشخص غير ب يعني ممكن تستنى الادلت لايف من غير ما تتشخص. الحاجة ممكن في اللي قبلها انت قلتي انه العائله ما عندها في البلد، ايوه لان هم في التريت ما عندهمش مشكله، اما تساليهم يقول لك لا احنا ما عندناش، ما عندناش حد عنده مشكله اه، لكن غير لما انت تعملي السي بي سي وتشوفيه ماشي. 18 years old هاي اللايف لونج هيستوري اوف انيميا اند جوندس، يعني طول عمرها عندها انيميا وعندها شويه جوندس. الباست هيستوري عملت سبلينكتومي شالت الطحال في وقت ما. الفاميلي هيستوري المذر لايف لونج مايكروسيتيك انيميا نوت ريسبونسيف تو ايرن، عندها مايكروسيتيك انيميا ومهما يدوها ايرن ما بتستجيبش للتريتمنت. فازر اند سيستر الاب والام التانيين الاب والاخت التانيه نو نون هيستوري اوف بلاد بروبلم، ما عندهمش اي مشكله. نيجي بقى للهيموجلوبين بتاعها طلع 9.7 والام سي في 72.1. الالكتروفوريسس طلع الهيموجلوبين ايه 91% في فاست موفينج باند 8.5. فاست موفينج باند دي بتاع مين؟ الاتش بتاع الهيموجلوبين اتش. بعد كده الهيموجلوبين اي 2 والاف الاثنين مع بعض اقل من 1%، فده التشخيص بتاعها هيموجلوبين اتش ديزيز. خلاص هسال بقى ايه الموليكولر بتاعه، فتقول ان هو 3 ديليشن للالفا جينز او كلمتين تانيين على الهيموجلوبين اتش، لكن هي الكيس بتبقى بالمنظر ده. خلاص في ديفيكولتي في حاجه من دول؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا الالكتروفوريسز عشان تشوفوا الفاست موفينج باند ازاي بتسبق الهيموجلوبين ايه. ده الهيموجلوبين ايه اوكي، في قبليه باند صغيره كده هي دي اللي احنا بنقول عليها فاست موفينج، لان احنا قلنا اسرع واحد بيبقى الايه، فهي سبقت الايه فعشان كده قلنا عليها فاست موفينج باند. فاحنا اوتوماتيك اول لما اشوف اسمع بس فاست موفينج باند مش محتاجه ابص على الالكتروفوريسز، اعرف على طول ان دي بتاعه الهيموجلوبين اوكي. الانكلوجن الهيموجلوبين اتش ده البريباريشن اهو بتاعه بتاع الهيموجلوبين اتش، عملنا له الانكيوبيشن الساعتين طلع ده منظر الهيموجلوبين اتش ديزيز الجولف بول فاكرينها. يلا اتكلوا على الله ان شاء الله الامتحان يبقى سهل. الفرق بين الفيسوفيل ستيلك وبين شكلها وبينها وبين الريتوبيزاين فيسوفيلك ستيبلينج ده انا بشوفه في الستين العادية الليشمان الرايت كده ماشي. الريتوبيزاين لازم اعمل الريتوبيزاين في ستين، لا يعني لو قلتيلي هي في الصورة في الاختبار في الصورة باين ان دي ستين بتاع الريتوبيزاين ودي ليشمان، فانت لما تشوفيها يعني الفيسوفيل هتكون الليشمان الليشمان او الرايت، فانت لما تشوفيها يعني اصلا عمرها ما هتقولي عليها ريتيكولوسايت، ايه اللون الازرق او الاحمر هتكون انا قلت لها مذكره من بين الصوره ان انا هفتح على ورق غير كده اصلا على بينج ستيبلنج نقط زرقاء صغيره خالص جدا موجوده على الار بي سي. الثانيه بتبقى ريتيكوليشن، انا هجيب لكم صور للريتيكولوسايت لان هو ظهرت مشكله في الريتيكولوسايت. لا الريتيكولوسايت هي باينه بين الاشياء الباقي، لان هذيك الباقي هتكون سيركل هي تكون زي الفليمنت فبتبقى في الستين بتاعتها باينه، لكن انت اول ما تشوفي الستين ما تتلخبطي هي دي حاجه ودي حاجه ثانيه. طيب دكتوره بالنسبه للجويل الجويل باديز او الجويل اللي هو الهنز باديز، الهنز باديز دايما تكون على الممبرين يعني الشكل اللي هو الخليه كذا حاجه يعني الهنز باديز بيبقى كتيره ماشي. الهاوي الجولي غالبا بيبقى واحد جوه السن وتكون في يعني بعيد عن الهاينز بودز نفس الحكايه بتحتاج ريتيكولوسايت ما ينفعش اشوفها في الصبغه العاديه الهاينز بودز. الهاوي الجولي بتبان في الرايت والليشمان فبتلاقي لونها فايلوت كده موجوده كده دايما يعني سيركلر والسيركم سترايب يعني كانها مرسومه كده. بتاعت الهاينز بودز مفركشه شويه ودي بتبقى في الريتيكولو سايت. خلاص معلم طيب دكتوره بالنسبه للكيس اللي وريتني هي اللي وريتينا هي هذه عادي ناخذ الكلام اللي انت كل ده موجود في الورق اللي معانا فايبه نفسه بالذات نفسه ما هتخرج عن الاختبار ما هيخرج هتفرق في الارقام هتفرق في الايج الحاجات اللي زي كده لكن نفس الكلام كده نفس الطريقه نفس الاسئله Thank you. Thank you.